الله سبحانه وتعالى بعد ان ذكر لنا آية ودليلا سمعيا وهو القرآن الكريم نقلنا الى الأدلة العقلية التي اذا ما لم نكبر عقولنا استطعنا ان نصل بعد تفتيح النظر فيها الى الصانع سبحانه وتعالى والى وحدانيته. النجم يراد به الكوكب اللامع الذي تراه وتبصره في السماء بليل. فقال ان الله سبحانه وتعالى لما تحدث عن الشمس وعن القمر عبر او عقد ايضا بان ذكر النجم والنجوم آية من آيات الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى قد أقسم في القرآن الكريم بالنجم وجاءت سورة في القرآن الكريم وسورة النجم. فالنجم آية ومعجزة من معجزات الله سبحانه وتعالى. وقال هؤلاء معنى أن النجم والشجر يقتضيان المعنى أن النجم حينما يغرب حينما يغيب فهذا هو سجوده، والشجر حينما ترى له ظلا فهذا هو سجود الشجر. فسجود النجوم وسجود الأشجار، سجود النجم أن يغرب ظله وسجود الشجر ظله. واستدلوا على هذا بقول الله سبحانه وتعالى ولله يسجد من في السماوات والارض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والاصال. الله سبحانه وتعالى يخبرنا ان ظل الشيء هو سجوده، أن ظل الشيء هو سجوده. حينما ترى ظلا لشجرة ما عليك أن تعتقد أنها الآن تسجد لله سبحانه وتعالى. فالله يقول وظلالهم متى؟ قال بالغدو، الغدو اللي هو وقت الليل، وقت الليل والآصال اللي هو وقت وقت استواء الشمس. فوقت استواء الشمس ترى ظلا للشجر، ترى ظلا للشجر، وبعد ان يحلك ظلام الليل يغيب النجم ويبدا النهار بالدخول. هذه الغيبه وهذا الغروب للنجوم، هذا الظل للشجر ان جل فانما يدلل على ان هذه الاشياء تسجد لله سبحانه وتعالى. الإمام ابن كثير عليه رحمة الله اختار ورجح أن المراد بالنجم هو النجم الذي في السماء، وقال هذا يتناسب مع قول الله سبحانه وتعالى ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب. كل هذه الاشياء لها سجود يحققه لله سبحانه وتعالى. بعض العلماء قال ان هذا السجود كما قلت دلاله على الطاعه والانقياد، ولكن البعض الاخر قال كما ان هذه الاشياء تسبح لله فهي ايضا تسجد لله سبحانه الواحد القهار. ابن كثير لما قال من رب نجوم السماء هي التي تسجد لله، قال ان الايه التي معنا الم تر ان الله يسجد له من في السماوات ومن في الارض، قال والشمس والقمر والنجوم. فقال هذا يتناسب مع قول الله تعالى ومع ذكره لهذه الاشياء مرتبه في سوره الرحمن. الله سبحانه وتعالى قال والشمس والقمر يسجدان، كده اللي ايه يسجدان، احنا نقول هذا الشمس والقمر يسجدان والسماء رفعها ووضع الايه وضع الميزان الشمس والقمر يسجدان لله سبحانه وتعالى. فكما قلت هذا يتناسب مع ذكر الشمس مع ذكر القمر، احنا قلنا في هذه السورة ايضا الله سبحانه وتعالى قال والشمس والقمر بحسبان، الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. فذكر شمس وذكر قمرا ثم ذكر النجم. وهكذا جاء الترتيب في هذه الله التي معنا، الم ترى ان الله يسجد له من في السماوات ومن في الارض والشمس والقمر والنجوم. ثم جاء ذكر الشجر قال والجبال والشجر وكثير من الناس. فترى هنا عجبا ان الله سبحانه وتعالى لما تحدث عن الناس ترى انه قال وكثير، ما قالش وكل الناس لم يقل هذا. ترى انه لما اخبر الم ترى ان الله يسجد له من في السماوات والارض من يا رب، قال والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب كلهم. ولما جه عند الناس قالوا ده قال وكثير من الناس، طب اشمعنى؟ قال لان هناك من الناس من لا يطيع الله ولا ينقاد لله ولا يسجد لله. ودي حقيقه ودي حقيقه. ولذلك انت ترى عجبا ان الانسان وسط مخلوقات الله بالنسبة لأمر الذكر والتسبيح هو أكثر مخلوقات الله تقصيرا. الإنسان ليه؟ الملائكة يسبحون الليل والنهار لا يفترون، الجمادات لا تفتر عن تسبيح الله، الحيوانات لا تفتر عن تسبيح الله، النباتات لا تفتر عن تسبيح الله، أما الإنسان فلكم يغفل عن ذكر وعن تسبيح الله سبحانه وتعالى. وانا اعلم والله الذي لا اله الا هو ان من الناس من عاش حياه طويله ورحل عن دنياه ولم يسجد لله سجده واحده. ولذلك يوم يكشف عن ساق ويدعون الى السجود فلا يستطيعون. يقول اسجد ليه؟ لأنه لم يعتد أن يسجد لله في الحياة الدنيا، مع يسقي المفاصل والأعضاء بتاعته على السجود لله سبحانه وتعالى. ولذلك كما قلت ترى من الناس من لا يحقق السجود إن كان المراد السجود الحقيقي أو الطاعة إن كان المراد الطاعة الحقيقية لله سبحانه وتعالى. هذا في قول الله تعالى والنجم والشجر يسجدان. الله سبحانه وتعالى يقول والسماء رفعها، ويتحدث عن آية أخرى وعن جلالة أخرى فذكر السماء. ولكن أنا قلت لكم الله يعني القمر في حد ذاته معجزة والشمس في حد ذاتها معجزة، ولكن لما ذكرهم الله سبحانه وتعالى لفتنا إلى جريانهما بحسبان وبقمة معجزة الشمس والقمر. السماء في حد ذاتها معجزة، ولكن أكثر ما يعجز فيها ولا يعمى عنه بصر هو رفع السماء. والجلد قال والسماء رفعها، رفع شفته، أشار إلى مسألة الرفع. يا أخي أنت سبحان الله لو جئت لك حتى بغريقة، لا أقول ورقة، بغريقة، وطلبت منك أن ترفعها وأن تلقيها في الهواء أتستطيع ذلك؟ غريقة، غريقة، هذه السماء بسمتها وطبقاتها وما يدور فيها مرفوعة بلا عمل، فمن الذي رفعها؟ وهي كيف قال والسماء ها؟ والسماء رفعها، رفعها، شفت السد على حتة رفعها هكذا أي خلقها مرفوعة، خلقها مرفوعة. فسبحان الله رفعت بلا عمد. رفعت بلا عمد. ثم بعد هذا ظلت مرفوعة هكذا ملايين وآلافات السنين. ألم يتعب رافعها؟ إذن الذي يرفع بلا عمد والذي يجعل هذه السماء هكذا مرفوعة آلاف السنين كما قلت وملايين السنين هو إله قادر حكيم. هذا الخلق وهو السماء التي رفعت بلا عمد. لذلك الله تحدث على فيقول أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ عمل يسير بناها رفع سمكها فسواها وأغطس ليلها وأخرج ضحاها. فسبحان الله يا أخي إن كنت تعمى عن نفسك أو عن ما حولك تنظر إلى هذه السماء المرفوعة فوق ذات الطول والعرض الذي لا يستطيع الإنسان أن يحدده. يعني سبحان الله جيب أول السماء وآخرها فيه. سبحان الله فضاء شاسع ومع هذا رفعت بلا عمد. كيف احنا سبحان الله بندي حته الدقه دي كده علشان يحط له مش عارف لازم يحط له عنجان ولازم يعمل له جدران ولازم يقول له مسلح لما كانش يعمل الجدران دي تمام التمام فقد ينهار الايه؟ ينهار البناء. ما تسمعش السنه دي كده يعني راح تروح على طول على الارض ولا واقف من حته ولا اختلفت كده ولا اللي ماسكها يعني اعصابه خليط وبقت بتعمل قدامنا كده. حدث هذا امامكم ولذلك ربك سبحانه وتعالى يقول ان الله كده يمسك السماء ان تقع على الارض. ده مين اللي ماسك؟ ده مين اللي ماسك؟ ولذلك الله سبحانه وتعالى في ايه اخرى بيتكلم عن السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسكهما من احد من بعده. طب خلي السماء دي تهوى على الارض وجيب كتيات العدس وجيب الناس كلها يعملوا ايديهم كده عشان لما تقع يسيبوها يعني يقدروا ان امسكهما من احد من وين؟ من بعده. والله لو الدنيا كلها اجتمعت على هذا لما استطاعت لما استطاعت. ولذلك كما قلت الله سبحانه وتعالى لفت الانظار الى هذا الاعجاز الكوني وهو سماء مش وبس. قال ليه ده يا سيدي؟ رفعها. ولذلك السماء مرفوعه بقدر وسمكها بقدر يعني لها سمك معين. وان لو ان السمك ده اهتم زي سمك الارض زي سمك الارض تنعدم الجاذبيه ويحصل خلل في الكون. وسمك السماء بقدر وسمك الارض بقدر. وده بيرد على الجماعه بتوع السته والعشوائيه ومش عارف ايه. انا كل شيء خلقناه بقدر بقدر. فسبحان الله. ولذلك ايضا لما تمارسش كده فضاء مؤتم وما الى ذلك لا. انا زينا السماء الدنيا بزينه الليل الكواكب جعلها لك مزينة بما يخدم مصالحك ويديها ارتفاع معين. ولا هذا الارتفاع عن الارض ولا لو احترمت السماء شوية او بعض السماء شوية لاختل نظام الجو. ذلك تجد ان بعد السماء عن الارض جعله او صممها مهندس لا اقول بشري وانما هو الذي خلق الهندسه والمهندسين انه الله رب العالمين. تخطيط دقه محكمه من الله سبحانه وتعالى. ولذلك دع دائما في خلدك قول الله سبحانه وتعالى والنجم والشجر والجبال والسماء. خلي بقى رفعها دي في زينه بعد النجم رفعها دي قال لك بس بقى ينظر ويشوف ودقق النظر فتصل الى الله رب العالمين. يبقى السماء رفعها مش كده وبس ده فوق طب وتحت. قال لك ووضع الميزان. ايه بقى ووضع الميزان؟ وضع الميزان دي يعني ايه؟ البعض قال وضع الميزان اي اوجد كل شيء بالعدل والقسط. كل شيء موجود في الدنيا يبقى المراد بكلمة ميزان هنا مش حقيقة الايه؟ حقيقة الميزان. لا ده المراد ايه؟ المراد بالميزان هنا الايه؟ العدل. العدل فهو دلالة وإشارة إلى عدل الله سبحانه وتعالى في أرضه وفي خلقه. فهذه الأرض لا وجدت إلا بالعدل وللعدل. ولذلك قال إن الله سبحانه وتعالى انطلاقا من هذه الآية أو من هذه الكلمات يشير إلى عدله في خلقه. ولذلك وضع ليه؟ وضع الميزان أي وضع الأرض وبسطها ورزق من فيها في الميزان بالعدل وبالقسط. ولذلك أنت بتقول لي إيه؟ تقول لأي واحد، تقول لأي واحد اديله بالميزان. الميزان يعني ايه؟ يعني ايه؟ يعني بحساب وبما يستحق، بحساب وبما يستحق. ولذلك قال ان الله اعطى لكل واحد في هذه الدنيا ما يستحق، ما يستحق. فاذا ما رايت اعمى فاعلم انه لا يستحق الا العمى. الخير ليه؟ العمى. الخير ليه؟ العمى. لما تلاقي اعرض اعرف ان الخير ليه في العرض، واعرف ان هذا عدل الله في هذا الرجل. يقول لك ازاي؟ اللي كده اللي كده اللي والله لو لم يكن اعمى لكن جاي في دوله في الدنيا خالص تبقى الاصلح له العمى. العمى كده اللي ايه؟ ولذلك في ناس والله في ناس يعني لما يكون اعمى قعد فتره كده اعمى وبعدين حصلت معجزه وراح متفتح دكتور الناس تقول له تقول يا سلام يا ريتك يا اخي كنت تخليه ده تعمى لكن احسن حاجه ليك العمى، احسن حاجه ليك العمى. اعتبرها كده تأديب بكل واحد بعدل. فلما تلاقي نفسك اعمى لا تعتقد ان الله قد ظلمك، لا، ولكن عليك ان تعتقد ان الله عاملك بالعدل الذي ساق لك به الخير. هو الخير في انك تكون اعمى، يعرض هو الخير في انك تكون اعرض. لذلك انا قلت لكم لا تاخذوا الامور بمنظاركم وانما طوبوا العلم لمن؟ لله. ولذلك انا قلت لكم ان لما ربنا سبحانه وتعالى حب يوري لك الحته دي ان كل شيء بعدله وكل شيء ماشي بمقدار من عند الله سبحانه وتعالى وهذه الصفات لسوره الكهف سيدنا الخضر وجد غلمان يلعب بالعدل من غير ما جاء في صحيح البخاري بالضبط. فوجد غلاما وضيئا وهو اجمل من فيه، اجمل غلام فيه، فاخذه يقول ابن رسول الله صحيح البخاري واقتلع راسه فاخذه ابنه فقال له عندك كده أم سيدنا موسى بيزع حالي أوي. قال والله أقتلت نفسا ذكية بغير نفس لقد جئت شيئا يكره. أمر منكر فظيع جدا. أنت بغيت تجيب نفسي إزاي؟ لما يجي يعلمني الحتة دي يقول لي إيه؟ يقول لي لأن الغلام فكان أبواه مؤمنين. العدل مين؟ هم يزعلوا ممكن يغضبوا على الله ولا اللي بيحصل. ان يبقى عندك عيل يجي عند الجن مثلا تنفذها وتشتغل فيها ربنا يقتل. انت ماشي انت دي ليه يا ربي؟ ده لسه صغير، ده لسه صغير يا ربي، ده احنا ما لحقناش نفرح بيه يا ربي. انت عارف ايه؟ ده اللي بيحصل. انت مش عارف عدل الله فين؟ ولما خدوا كده الغنمه بابا يا عم العدل، انت ما تعرفش لو كان كبر شويه كمان كان ممكن يعمل فيك ايه؟ والله كان ممكن يكفرك بالله، لكن احسن ان هو لكن تراجع عني احسن ما يموت وانت غضبان عليه. مش كده؟ وده اللي بقول سيدنا موسى لسيدنا الخضر. قال واما الغلام فكان ابواه مؤمنين. طيب يدين ايه ولاد حلال ويدين ربنا عمار. لو كان السبب لما يكبر شويه والله كان هيكبرهم بالله. فخشينا خير لقائنا طغيانا وكفرا. يبقى اختلف فيهم ايه؟ اختلف مع السلام. العلم عدل الله بقى. عدل الله بقى. فأراد ربك أن يجدهما ايه؟ خيرا منه ايه؟ زكاة وأقرب رحمة. يعني يجيلهم حاجة بقى حلوة ده. ده عدل الله. لذلك زي ما قلت لك كل شيء يأخذك من الله لا تعتقد أن الله يظلمك. والله لا تعتقد أن الله يظلمك. وأنت أنت أم الأمور شر محض. لابد وأن ترجع الخلل إلى نفسك. ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. مش ظلم من الله سبحانه وتعالى والله. ولذلك وانت نازل الشارع كده ها وقعت حفره فكر انت عملت ايه مع الله النهارده. فكر كده عملت ايه مع الله امبارح. فكل شيء بيجيلك من الله بعدل. ولذلك انا دايما تفزعني الكلمه اللي انا اسمعها من بعض الناس ان يقول لك يعني انا شايل فوق بعض. اقول له والله انت فاهم ليه؟ لان ربنا شوف عدله لا يكلف الله نفسا الا وسعها. ده في بلاء ليك من الله ينزل عليك يعرف ان انت اكيد تحمله ويتفق مع طاقتك واكيد من وراء حكمه وعدل من الله. فحاجه من الاثنين اما ان تكون قد فعلت سيئا يكفره الله عنك بهذه الابتلاءات يبقى ده عدل وخير. كده ولا ايه؟ يبقى ده عدل وخير. واما ان هذه الامور في استمراريتها كانت تتوقد عليها شر كبير يبقى لما تروح من دلوقتي يبقى ده عدل وخير. كده ولا ايه؟ واما ان يدخل الله لك النتيجه في الاخره يبقى ده عدل وخير. كده ولا ايه؟ يبقى ده عدل وخير ولا مش عدل وخير؟ ولذلك اللي يجي الخير هو الخير سبحانه وتعالى. الخير يبقى بالخير او ده وضع الميزان كل شيء عند الموازين. يحسبها كده. ولا بعد انت حبستنا كده. لما الجلد الفقر عاد ربنا كده. قلت الحمد لله الفقر ونعم. ليه؟ يبقى عدل الله خير. قد ينعم الله علي بالمال كده اللي ينعم الله علي بالمال يمكن ما اشتغلش في سلك الدين خالص. كده اللي يعني ما ربنا بيديني مال لما اروح اعمل لي مشروع وبتاع ومش عارف ايه واركب عربيات ولا اشغل صبيان واقعد انا مستريح في البيت واتفتح وانبسط واسيب قال الله قال الرسول اللي هي بتديرني ليا الثواب العظيم. يبقى فقرني فقرني لصالحي لصالحي. فممكن لو اداني المال ابغى. والجرد لابدين هذا يمين من عاهد الله. يقول لك بس يديني ويشوف يعمل ايه. لا يا اخويا يعني يديني ويشوف انا يعمل ايه. يعني ايه مش فاهم ايه انت اللي فاهم يا اخويا. انت اللي فاهم يعني ها. والجرد قال يا واحد يمين من عاهد الله قال بس يديني وانا يعني تمام. من عاهد الله لئن اتانا من فضله لنصدقن ولنكون من الصالحين. ايه اللي حصل؟ قال لي طب خد عشان اوريك ان مش بما تتمناه الامور بما اعلمه انا. فلما اتاهم من فضله دخلوا به وتولوا وهم معرضون فاعقدهم نفاقا في قلوبهم الى يوم القيامه. ايه اللي عمل؟ فخليها بقى مع علم الله اللي ده الخير. فانا لما ابتلى بالفقر حالا من الاثنين. يا هو الصالح ليا الفقر فبيفرض ما هو افرض افرض ما هو الصالح. بلاش في الدين مش الصالح ليا الفقر ان انا خايف اجر وخايف كذا. لا لا لا. اني ربنا سبحانه وتعالى يدخر لي هذا المال حسنات في الاخره. يبقى كل بيحيشهولي بس بيحيشهولي ايه؟ الا صاحبه ينفع. يبقى الاحسن له ده. يبقى الاحسن له ده الاحسان ليه؟ مش كده؟ ده الاحسان ليه؟ ولذلك تتجد النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول عن اول من يدخل الجنه قال فقراء المهاجرين. طب ربنا ده عندك فقراء المهاجرين قبل ما يخش الجنه. احسن ما نبقى اغنياء واخد بالك ونخش الجنه. مش كده ولا ايه؟ فكل شيء ولذلك قال العلماء وضع الميزان دي بمعنى اقام الدنيا على ايه؟ على عدل. وضع العدل في خلقه في عطائه وفي منعه. لما ترى عطاء ده لحكمته وبعدله، لما ترى منع بحكمته وبعدله. ما نقعدش نكفر بالله ونقعد مين يدي الحلق اللي بلا وجاب كده ولا ايه؟ ها؟ لانه احنا ما بنجنيوش، احنا بنقول ان ده عدل التمييز لله. يعني هذه الكلمة كفر بالله، نتهم الله بعدم التمييز. ما لما يجي واحد يدي حلق لواحد ملوش يد يبقى بيفهم بيفهم احنا بنتهم ربنا فيه، احنا بنتهم فيه. لكن نقول قدر الله وما شاء فعل، بالله في خلقه شؤون، الله اعلم، حكمة الله، قدر الله، عدل الله. ماشي يا مشايخ؟ هذا لا. هناك رأي آخر في وضع الميزان، قال المرد الميزان الآلة المعروفة التي نضبط بها الحقوق. عارفين الميزان؟ السنك بقى والحاجات دي مش عارف ايه من الميزان. كل وفق ربك سبحانه وتعالى الميزان وهداه للميزان بنعمة. نعمة نعمة حتى يؤتي للناس حقه وحتى يحصل على حقه. مش كل النعم يا اخي انك تدي كل حقه وانك ايضا تاخد حقك بنعمة. ونعمة تذكرك بالآخرة. لان زي ما في ميزان في الدنيا ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا كده ولا ايه؟ فكل ما انت بتنزل في الدنيا افتكر ميزان الايه؟ ميزان الاخرة. ها؟ كل السنجة السودة المحطوطة دي سيئاته، والسلعة اللي محطوطة في الكفة التانية دي حسناته، فأيهما يرجع؟ السنجة السودة ولا السلعة؟ شوف كل ما انت شايف موازين الدنيا ضع هذه الصورة مثل عينيك. وقال ان اللي يرجح ان المراد في المكان المعروف قول الله سبحانه وتعالى بعد ذلك الا تطغوا في الميزان واقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. يبدو للوالدين حسنا هذا هو وضع الميزان الذي جعلني اعطي للوالدين حقا وجعلني اعطي للجار حقا وجعلني اعطي للزوجة حقها وجعلني اعطي للولد حقا جعلني اعطي لكل ذي حق حقا وجعل الناس جميعا يعطوني حقي. ومن هنا كما قال وضع الميزان اي وضع اسس العدل بين خلقه بحيث لا يظلم واحد واحدا اخر. ولذلك اذا رايت ظلما فاعلم ان الظالم قد خالف موازين الله. مش ربنا اللي قال كده، مش ربنا اللي قال كده. ولذلك انا في يوم من الايام وهذه الحقيقة قلنا فيه مشكلة وجربنا من قسم الشرطة وشاهد الأخبار إن أنا بلتقي برجل وجرى بيني وبينه حديث والله كما أقول لكم الآن كان مرقب كلام هذا الرجل والله أعلم بما يقول أنه قد أخذ ظلما وزورا. وكان السبب في بين وبين ضابط من ضباط الشرطة ولا يفرض الإسلام لأن الإسلام ما أمرنا بهذا. الله سبحانه وتعالى يقول ووضع عليه وضع الميزان. فالله ما أمر بالظلم والإسلام ما حث على ظلم. ولذلك إذا ما رأيت ظلما اعلم أن الإسلام في غيبة. فدي تثبت لي لو فيه تصديقه لا تجد جهلا بأي حال من الأحوال. ولذلك تجد الآن حق المرأة الزوجة بائع وحق الزوج بائع مشكلة زوجية، ولا لو الزوجة مع الحق وتريد أن تطلق من زوجها اللي بيحدث تمسك في محاسن عشرات السنين والمشكلة قائمة وأموال تنفق وسنوات طويلات تمر ويجب هذا الإسلام. طب وين الإسلام كده؟ طب وين الإسلام كده؟ ده الإسلام لما ذهبت المرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت له تتحدث عن زوجها إني لا تثيقه مهدا مش عايزاه. ماذا كانت النتيجة؟ أحضر الرجل وقال لها أتنسين علي حديقتها؟ هو ذات مهر حديقة انت من تعيز الدين مهر أتنسين علي حديقتها؟ قالت الزيادة، قال أما الزيادة فلا. ثم قال للرجل اقبل الحديقة وطلقها فتلوكها. المسألة ده بالتأثير يا أبي الإسلام، أبي الإسلام هات امرأة النهاردة تعاني من كل خلق الزوجية تريد أن تطلق تاخد فلوسها من جنبها، فهي ده الاسلام اللي ظلم. لا، اللي ظلمها القوانين الغاشمه الوضعيه، اللي ظلمها الذين ينتسبون للاسلام. بالعكس، الرجل اللي امراته تمردت عليه وكذا وكذا سبب البيت وتفاصيل على الدم وليه وتعد حق عند المراه فجأة يلاقيها اصبح عليه قضية نفقة وقضية تجديد حق الى نفسه اللي دخل السجن. السجن هو ده الاسلام، وهو ده الاسلام. ولذلك الاسلام كما قلت قوانين سيئة هي حلول عادلة الدولة الواحدة، وهذا مصداق لقول الله تعالى وضع الوزن، وضع الميزان، صفة العدل بين قلبه حق الحكم هو بأسرع وقت، وحق الناس على الإسلام يكون بأسرع وقت. لا رصاصات ولا تحايلات ولا صداع ولا جدال ولا امراء، هذا هو الإسلام. ولذلك أنا قلت هذه الرسالة فعلا نحن نحتفظها في أيامنا هذه، وضع الميزان هذه نحن لا نرى ميزانا لأننا للأجل الكبير لا نصير في ظل الإسلام. وقال وضع الميزان كما قلت وضع حسن الأحاديث للتعامل بين الناس بين الناس. البعض الآخر قال السماء لا تعافى، ووضع الميزان الله سبحانه وتعالى يتكلم عن ميزان الآثام المستبدلين جت الآثام ونضع الموازين الأول القوس لأجل الناس لأجل القيادة حديث بتسمع هتوجه الحسنات وتهدم الناس السيئات. ولما جيت كلام عبد الله لا إله إلا الله هيطلق يجي حد في كفة ويجي حد في كفة في كفة. بس طبعا ميزان الآثام ممكن يحلق ممكن تبيض ممكن تبيض في المجال بالمجال حساس وضعه العالم في العالم وتعالى نقول ذلك فلا تظلم نفس الناس خلق نسيب التعبير يعني تتعلم المثال حبتني من خردني حبت من خردك فكنا بها وتفعلنا هذه الفلوس. ولذلك كل صغير وكل كبير مستقر لا هذا فيه وكل مسجل بمجال حساس جدا لم يترك لك الصغير قبل الكبير، لم يترك لك الصغير قبل الكبير. ولذلك يبقى المهم اصحاب جهنم بنسال الله الا يكون منهم اخذ حتى في الكتاب يا ويلنا لا بهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحسن. ابن فترجة يقول هاجنة تحجت عن الصغير فتلج بابه تحجيت فإن الصغائر تخفى عليكم قبل الكبيرة. بدك ملاحظة كده الصغيرة وتحدي تجاه الصغير الغالي لا يغادر صغير قبل الكبيرة. كل محفوظ كل موجود ومن يعمل مثقال ذره خيرا له ومن يعمل مثقال ذره شرا له. كل مقدر عليه يجب ان يكون مستقبلا. وانا قلت لكم ان هذا الميزان بيعتبر بنعمه وايه من ايات الملك من ايات الله. بيقول لي طب ما الانسان هو اللي اخترع كل حريه واللي بعقله وبيه على جميع اللي بيستخدم ويقول لك الجارع اللي بيعرف الحديد والتقطيع والسلسله والاجنبي والعرق دي. طب والحاجات دي بيحصل منين؟ منين؟ ده من جدهم. من الذي أنجبها له سلطان؟ الله. والعقل اللي اخترعته من الذي هداه ومن الذي أنجبها؟ كده كل ده بتاع مين؟ بتاع الله. يبقى هو اللي وضع الميزان ورد عليه وضع الميزان وضع الميزان وضع الميزان وهؤلاء ربنا أن الحرب الميزان الميزان في الأرض العالم قالوا لأجل ما يأتي بعد ذلك يؤثر هذا إنك مجمل منه بها. طب ربنا أنزل من الجنة قال لا تفعل في الميزان وحقيب الوزن بالفت ولا تفعل الميزان بس الآن لا تفعل عن حجمك إنك تفعل ها لغيرك فلتفعل حتى يواسع تنسي المدينة او تنسي المدينة الناس فوضع سابع المجان في الآن دلوقت عشان نترى فيه عشان نجد فيه وهم جمهوري كيف جراسة جمهوري كيف جراسة اعرف يجيب عن الناس في الاسحاب السلسة اللي فاتلة في المدينة وهذا فتة فتة السلسة الحد من الاسحاب يعني هو بيس مين ورحباس عليها بريد من الاسحاب السلسة في الجبسة ده وهذا الخلاص السلسة يعرف معلك سلسة والسول والسول ده وبعدين يجي فيها التجارب الكتير ويقوم يسمع للسول السول اللي ربع والسول كله ربع وهكذا وهكذا. ما بهذا قالتني اسم تجربة الميزان لبلد بكلام الجواز عرض الحال دي ان انزل لنا الميزان لهدانا لسمعة الميزان حتى يخرج كل واحد مراد وحتى يؤكل كل واحد من الاخرين حتى ويجب ان يصيب الاخوانك بخوف العباد عليك في الماكولات والاموال لان هو اصل المال الطعام. انت عارف ايه اللي بتسعى عليه من البيت ليه؟ ليه اصل المال ليه؟ الطعام ده زي ما بيجي يتكلم عن الزكاه والزكاه الإسلام لما أسسها وضعها على الجنس اللي على الأطعمة والجنس المالية هي إلا وسيلة وسيلة لكن وزارة الحص الطعام وزارة خد بالك ده الخلق العباد لا يغفرها الله لك ولا بد من الحساب إلا إذا تنازل صاحب الحق. فلما تبتدئ من واحد يسرعه في الميزان ما بتبقى تبيح عند ربنا هدوله اللي سرقت منه في الميزان هيتنزل في الكعب ايه من سرقه؟ من حسناتك من حسناتك من ذلك اشد اجماع الذل ان تاكل حق الاخرين وخاصه المال الاخرين مالك عند الله ابدا ومهزومات الله لأن الله سبحانه وتعالى وقع على نفسه الأمن يتنازل عن حق العبد حتى يتنازل العبد. وقلت لو متحدث لو نبرأت في النفس هتاخد جهال الحق بين يدي بين يدي هتاخد جهال الحق بين يدي. فلما تقول لك أنا هديت كل ميزان حكمة إيه الحكمة؟ ألا تظهر في ميزان عشان تسمع وأحكم الوزن الكافي. يبقى العلم من الميزان ايه؟ اقرب الوزن بايه؟ الكافي. بحر أقيم الوزن في الجسم بين أمرين بين أمرين. الأمر الأول ألا تبغي في الميزان، إيه ألا تبغي في الميزان جبان؟ الطغيان مجاوزة الحد، الطغيان مجاوزة الحد. فاللي بيحدث إن هذا من الاثنين، أنت أحيانا بتنزل من ضلعة واحد منزل كده، وأحيانا أنت بتنزل له هو ده اللي بيحصل له ده اللي بيحصل. مثلا لما تكون رايح وعايز حاجة من واحد وقال لك خد حقك عندك مثلا انت عايز تجيب السكر، قال لك السكر اللي بتجيب نفسك فيه. طب انت لما تاكل الخمسه كيلو لازم تخلي الميزان وين؟ وتقول تعالى ما انت اللي هتاكل، ما انت اللي هتاكل. يعني لو جيت الجنون اللي هو انا حتى عملت حاجات وبقيت كده يعني لو كان ينزل يعني انت عايز تحط له الحبه دي لا والجنس لما تتعالى تعالى والجنس وقال قال يلم من مسكتين المسكت ده لما يبقى له هل من مزيد ولما يبقى حبيب ها اثنين. فقال غني المكتفين من هم بقى الذين اتكالوا على الناس، هو عايز منك ها لصالح المساله اذا اتكالوا على الناس يستوفون لاخد حق الناس يعمل الضعف ولاد زياده. واذا سالوهم واحد في بقى او يكلمهم من في فين وفي نزال في فين نزال القدح والريق ومش عارف ايه ونزلت النجا حط القدح والجسري والجسري هتبدا تجاره كبدايه تكبر وفي ناس كبيره عليها الدور فهتبدا يشتري كبدايه ناس العريضه يقول لك ايه خد الكبدايه خد كبدايه خد اللي انا خدتها منك قاعد الكبدايه طلعناها هرب من بيتي ده كبدايه كبدايه عند مين دي يا سيدي؟ عند مين دي؟ سبحان الله عند مين دي؟ بتروح فين؟ بيوديه فين؟ بيجي ميزان. فالناس اللي سايلين اذا سالوا على الناس هو هياخد؟ يستوفون يسحق تمام. واذا سالوهم اول جميعهم عايزين ايه فين؟ او ينزل له ها؟ يخسرون يخسرون بتجيب الخساره. ونزلت الذي يفعل مثل هذا مثل هذا الفعل ومثل هذه الفعلة والله الذي لا اله الا هو لا يوقن يوم البعث. مش متاكد ان في يوم بعث ولا يوم قيامه، لا انا متاكد ما كانش يعمل كده. ليه؟ لذلك ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ الا يظن اولئك انهم مبعوثون ليوم عظيم. شوف والله يبقى في عندي شك، لو في عندي يقين بالبعث يبقى كان حقي وحقك، والا هبقى عارف ان انت هتاخد حقك من رقبتي بعد البعث وفي يوم الموت وفي يوم القيامه. ولذلك البعض بقى قال اهينا بقى في الايه التي معنا الا تبغوا في الميزان، قالوا تبغى يعني لازم تجاوز الحد في حاله الاكل لما تيجي ايه؟ تاكل وبعدين حد يعطيه الوزن والكتف ده المطلوب ويضعفه وفاته. قال لك لا تبقيتها لنفسك ولا تقولها، احنا عايزين نقول ايه؟ اللي هو ايه؟ اصيل الوزن بالكتف. قالوا الا تبغوا يعني ما تاخدش اكثر من اكثر من حقك لما تبقى المساله صالحه في الميزان. طب اللي بعديها ولا تخسوه ولا تخسوه دي انت بقى دي انت بقى لما تيجي تدي تدي ادي مثلا عوامل اللي المتفقين فلا عايزين تبغى تاخد الكيس وتفضل اشياء الناس ولا عايزين تاكل حقوق الناس حقوق الناس لما تيجي تديله تكسر من الايه؟ من الميزان. ولذلك سيدنا قتاده يقول وكأن الله سبحانه وتعالى يقول يا ابن ادم كما تحب أن يعدل معك فاعدل مع الناس وكما تحب أن يوفى لك فوفي للناس. ربنا عايز يقول لك إن أنت بتستخدم ميزان الدنيا وفيه جنب في الاخر زي اللي حبيبي في الدنيا هذه جنة في الاخر بالضبط. عديث كل الناس التواعد انت كمان حبيبي فزي ما انت عايزة في الاخر تبقى بالعدل حتى فين اخير يقول لك يا عم انه يتقالي احسن ما يبقى علي اهو ده بقى اللي فهمها صح اهو ده اللي فهمها صح ما تكونش مش فهمها دي في ناس مش فهمها كده. ولذلك بعض العلماء خلوا السماء رفعها ووضع له الميزان واقيموا الوزن بالقسط ولا تقسم له الميزان. كان الميزان الاولاني وضع الميزان بالليل ده الدنيا ثم قال الا تبغوا في الميزان معناها مش يبقى ليك تاخد بالزياده لا الا تبغوا يعني لا تزايد الحد سواء تلميذ او عليك بألا تبغوا في الميزان وين مطلوب واقيم الوزن بالقسط. طب وين معنى ولا تكسير الميزان؟ قال لك ولا تكسير الميزان الميزان الثاني وبها يراد به ميزان الاخره. فيقول لك اقيم الوزن بالقسط ادي الناس حقهم واوعى تاكلهم حتى لا يخسر ميزانك يوم القيامه ولا تكسير الميزان. فقال لا تدعو في الميزان يوم الدنيا واقيم الوزن بالقسط في الدنيا لانك لو ما عملتش كده اللي هيحصل لك ايه في الاخره بقى؟ هيخسر ايه؟ معنى يخسر ميزانك يعني ايه؟ يعني يخسر ميزانك؟ يعني ترجع سيئاتك حسناتك تغلبها وتكون النتيجه والعياذ بالله جهنم وبئس المهاد. جهنم وبئس المهاد. ولذلك نصيحتي لكل نساء يعمل بالبيع يعمل بالشراء ياتي ياخذ لا بد وان يعطي ان يكون اجوالا ياتي الناس حقهم ولا ياخذ الا ايه ولا ياخذ الا حقا. هذا هو المطلوب. ومن هنا كما قلت هذه دعوه عامه الى العدل. لماذا؟ قال يا ابي اذا كان هذا في الحقوق المنفصله عن ذات الانسان يا نحن اتفقنا مسألة فات من سير بما إلى ذلك كما ذلك بظن الناس في أجسادهم وأرواحهم. كان في الأكل من سير قلة العصار عفير أما لما تيجي تفتح دماغ واحد ولا لما تجرم واحد في السجن ولا لما تعمل فيه كذا أو كذا أو كذا أو كذا أو كذا يكون مسألة عند الله إن شاء الله من سير ها؟ هذه من باب من باب أولى. لذلك هذه الآية تنادي بأعلى صوتها اتقوا ظلم الناس اتقوا ظلم الناس اتقوا ظلم الناس. بعد هذا الله سبحانه وتعالى كلمنا عن السماوات رفع السماء ثم حدثنا عن نعمة وضعها في الارض قبل ان يحدثنا عن الارض وهي نعمة الايه؟ العدل الذي وضعه وارساه وجاء خلقه اليه بدا يحدثنا عن نعمة الارض. والارض وضعها للامام. قال معنى وضعها اي خلقها وبسطها. خلقها وايه؟ وبسطها. اذا آلة السماء آية السماء في الرأس وآية الأرض في الوسط كده جعلها لك فراشا والسماء بناء سقفا مرفوعا. بتجد ان مسألة الرأس والوضع دي من أعجب المعجزات. علماء السلف أن قعدوا يشوفوا المسافة ما بين الأرض وبين السماء قد إيه؟ ودي مهمتها إيه؟ مهمتها في عملية ضغط الغلاف الجوي، ضغط الغلاف اللي هو الجوي. فوجدوا إن السماء وسعت في مكان معين والارض وضعت في مكان معين بحيث لو ان السماء اختلف وضعها ده ورفعها ده فاقتربت من الارض شبرا، او ان الارض وضعت فاقتربت من السماء شبرا لان عدم التوازن في الارض. التعصيب اللي حصل في القمر ما عرفوش يمشي على الجيوب في الارض في ايه طاير فين؟ طاير في الهواء كده مشكله. انت عندك هنا ما يسمى بالجاذبيه. الجاذبيه دي جت نتيجه ايه؟ نتيجه ان السماء لها سنس معين والارض لها سنس معين، وبعدين المسافه ما بين السماء والارض مسافه دقيقه جدا جدا اللي هي بتتغلب زي ما قلت لك ان يكون في ما يسمى بالايه؟ بالجاذبيه الارضيه. مين المهندس اللي عمل دي؟ من جلسة خلاف السماء ووضع الأرض رفعها بالمجنبة كده ووضع الأرض بالمجنبة كده انجل، فإنما يجلل على صانع قدير حكيم عليم وضع كل شيء بقدر. وفي نفس الوقت إن يجعل الأشعة المنبعثة من الشمس تصل إليه بحيث تنفع ولكن لا تضر. فلو العمليه اقتربت منك شويه والله دي لو احرقتني الشمس كنا ولعت، ولو السما طلعت فوق شويه بما فيها من ذات جمجوم وطلع الشمس فوق شويه كانت النتيجه ان احنا اتجمدنا. فبسبب ان رفع السماء رفع الارض دي مساله مغيرات كده عشوائية وحاجة محسوسة كده أولاد عفوق أولاد عتحت المجال تنزيه على كده. لا، الجارة تيجي الآية تثبت على السماء رفعها والأرض والأرض وضعها وجعلها محسوسة كلمات تسير عليا وأنت الجارة الأرض جابين الأرض تعمل إيه؟ بتدور، لكن بس الأرض بطريقة معينة بيجعلك لا تستشعر دوران الارض. انت حاسس دي والجبل ده تحدى الجبال وترى الجبال تحسب ايه جامده وهي تمر ايه مر السحاب. الارض بتلف بطريقه بسرعه فظيعه. انت حاسس بحاله؟ انت حاسس بحاله ليه؟ لانها موضوعه بطريقه معينه انت لا تشعر هي بتلف ولا بتلف. والجبل ده الامريه هي الامريه ولا سمعت ايه اللي لقيتها في خبره وخبره جت مكانها. كل حاجه بتلاقي الناس يا بنت الرام دقيق جدا جدا جدا. ولذلك احيانا الاعجازات الكونيه لا تعد ولا تحصى والله لا تعد لا تعد ولا تحصى. ولما وضع لك الارض علشان تصبح لم تسير عليها ولكي تعمرها كان لابد وان يجعل لك فيها ما يضمن لك الحياه. ما يضمن لك ايه؟ الحياه. فرفع السماء وضبط الارض ده بيضمن لك الجاذبيه، بيضمن لك الغلاف الجوي اللي انت بتتنفسه وما الى ذلك. وبعدين الجلد في اماكن ما تقدرش تتنفس فيها، يعني بغير ذلك القمر لو خلعوا الاجهزه بتاعت الاكسجين ايه النتيجه؟ يبتنق ويموت كده. لكن شوف المساحه دي المرفوعه دي ما بين السماء والارض والضغط الجوي والغلاف الجوي يضمن لك ايه؟ يضمن لك ايه؟ حياه استقرار. فالرفع والوضع ده يضمن لك هواء تشمه من نفسي علاج الارض في ان تعملها ولا تستشعر فيها بالخلل. لكن في امور اخرى انت تحتاج اليها لتضمن بها تكون غارية الحياه. ايه بقى الامور الاخرى دي بقى؟ بعد ما قال لك والارض وضعها لمين؟ للامام. وذلك اختلفوا بقى في الامام ما المراد بالامام. ابن عباس قال الانسان قتادة وغيره، الحسن قال الانسان والحيوان، وقال البعض الاخر وهو الفجر وابو حمام عمامه قال من امام الامام وكل خلق الله على وجه الارض. كل خلق على وجه الارض ماشي. فالارض وضعها للامام، لكن هو اساسا بيحدد نعمه على مين؟ الانسان بالتفكير. طيب انا اعترف ان انا بنيمه للانسان وعايز زي انسان، انا وضعت الارض لخلقي وانت واحد من خلقي، فجعلت كل شيء مسخرا لك. ده اللي حاصل، ان ربنا سخر لك كل حاجه. وانزل في ايات حاجات بسيطه ممكن تعدي علينا كده، والله الذي لا اله الا هو. ازاي ربنا جعلنا ان احنا ناخد بالنا؟ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف هذه حته الرفع ده كيف رفعت؟ اسال نفسك السؤال ده، كيف رفعت؟ امام النبي يقول تبارك من رفعها، والى السماء كيف رفعت، والى الجبال كيف نزلت محطها الفاظ كده وكل معين وطريقه معينه، والى الارض كيف في التعليم. شوف ده كلام من اخر بيت الرحمن اهو، شوف الحاجات دي بتجيلها كيف كيف كيف. اقعد اسال بكيف كده اللي جاي هتقول لك مين؟ كيف الله، كيف الله اللي هو كن فيكون، كن فيكون. ولذلك انا قاعد ابص كده ابص الاقي ايه؟ عايز قد كده. والله انا يعني انا ترى هذا تكميلا عايز قد كده. ماشي معدي وتحب ورا منك جمل. هو بالنسبه للجمل ايه؟ هو قد كده يعني الجمل ده لو عمل رجله كده هتخلص عليه كده. ومع ذلك صاحبه تطلع تاني يقول لك حاول كده. طب ايه؟ اللي خلى الجمل يبقى جاي قص الوديع في صاحبنا اللي قبل كده ده ده تسخير الله، ده ده تسخير الله. يعني هو كده جد كده يعني هذا هو تسخير الله من الانسان، ان الانسان مع ضعفه ونفاقته سخر له كل شيء من كلمة الله. ولذلك الجماعة اللي يروحوا مثلا مروجين البحور يقول لك ايه؟ هو اللي روجه. هو روج ايه؟ ده غير ان ربنا قال لي تبقى كده ما كانش هيبقى كده كده، هو اللي روجه. ولذلك فجأة قعد يقول لك ايه؟ اثنين الحلو ده مروج الاسود، هو اللي مروج؟ هو اللي مروج، هو اللي يعتبر هو. وفجأة الاسد اللي كان بيروده طلع عليه كله، قلت الحمد لله ربنا قال لي كفايه عليك كده ما تقعدش تاني بقى. لا يعني ده هو تحدث لي قال ان انا اللي ربيع قال ان اقول له اعمل معاك كده وانا دلوقتي رحيت هقول له كفايه بقى عليه قوي. طب يا فعلا ما انت بيروده بقى كده ثلاث ليه؟ ثلاث ليه؟ لكن ربنا سبحانه وتعالى رويد لك الجمل ورويد لك الفاس كده فرويد ليه ثابت ومستمر ومستمر. كل دي حاجات بتاعت مين؟ وكل دي حاجات لا اله الا الله محتاجه مننا يا اخوانا لوقفات وحفاظ. فشوف سبحان الله الارض وضعها للامام وضع لك الارض. طب ما الارض دي يا دوب انت هتحقق فيها الخلافه وهتحقق فيها معايشة هتستمر. لما ربنا سبحانه وتعالى قال اني جاعل في الارض ايه؟ خليفه يعني ايه؟ يعني ايه؟ يعني هيخلفني. ومعناها كمان كما قال المحققين اني جاعل في الارض خليفه ان الانسان يخلف بعضه بعضا. يعني ايه موت ويطلع اللي ورا ايه؟ يخلف بعضه ايه؟ خليفه دي يخلف بعضه ايه؟ يعني ايه لابد ان يكون في حياه تستمر. فالحياه لم تستمر بمجرد شمس وارض وهواء. لا ده عايز المكونات تانية بقى. يبقى والارض وضعها للامام تبقى مكونات الحياه الثانيه فيها فاكهه والنخل ذات الاثمار. يجي بقى هنا لعمليه اللي هو الاكل والشرب. هنبقى فيه هنا شرب